الإلحاد وخصوصا ماذا يليق بجلاله كما ذكرنا. النوع الثالث من الإلحاد الذي هو الميل في أسماء الله وصفه بما تعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود بأنه تعالى فقير عاش الله عز وجل. فكونهم يتفوه بذلك هذا من الإلحاد، هذا من الميل أيضا. وكقولهم إنه استراح عاش الله عز وجل بعد أن خلق خلقه، طبعا الله تعالى نفى عن نفسه الفقر ونفى عن نفسه البخل، لأن الفقر ده معناه الحاجة إلى الغير وهو ينافي كمال الغنى، ونفى عن نفسه البخل وهو ينافي كمال الكرم، ونفى عن نفسه أيضا الإعياء الذي هو من جنس العجز، ونفى عن نفسه العجز والإعياء يبدعه أو هو منه أو نوع منه. فالله تعالى إذا قال إنه استراح فهذا إلحاد، هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل. وفي قول اليهود أيضا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. بل يداه مفتوحتان ينفق كيف يشاء، فهذا الإلحاد مدفوع، والله تعالى نفى عن نفسه كل نقص وكل عيب. وأمثال ذلك ما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. النوع الرابع هو تعطيل الأسماء عن معانيها، يعني هو يطلق الأسماء على الله كما أطلق الله تعالى على نفسه وكما أطلقها عليه رسوله حيث ارسل، ولكنهم عطلوا هذه يعني جعلوها مجرد ألفاظ أو جعلوها ألفاظ مجردة، تعطلوا الأسماء عن معانيها وجحدوا حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له، يعني حي بلا حياة، سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، متكلم بلا كلام، مريد بلا إرادة، بلا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماء وصفاته لآلهتهم، أما هؤلاء الجهمية وفروقهم سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. يعني الرابع ده هو التعطيل. سمعنا ان شاء الله يعني ما الذي ذكروه عنه الشيخ الاسلام ابن تيميه، لماذا عطلوا؟ هو عطلوا ليه؟ ايه اللي خلى الجهم بن صفوان ده الجاهل ده؟ ما الذي جعله يعطل معاني اسماء الله عز وجل؟ نسجد هذه الاسماء ثم يعطل عطلها عن معانيها ويجعلها الفاظا مجرده، ما الذي ادى به الى ذلك؟ لفظ التشبيه والتركيب اشتغل عليه هذا اللفظ، وده لفظ مجمل. التشبيه ده لفظ عند مجمل، فاشتغل عليه فقال الله يشتغل مع خلقه في الرحمه، اذا لا يمكن ان نثبت لله الرحمه، هو الرحمن الرحيم بلا رحمه. لماذا؟ لان الرحمه ثابته في حق المخلوق، لماذا عسى عليه الصلاه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فنقول ربنا رؤوف الرحيم يبقى دي شبهة النبي بايه؟ بخلق. ده كلام طبعا كلام الجاهل المجرم الجاهل ابن صفوان باسم التعطيل. لا، لما شرحنا اسماء الله تعالى وبينا المعاني هو ده، هذا هو الحق، هذا منهج اهل السنه بلا تعطيل، سميع بسمع عز وجل، بصير ببصر، حي بحياه، وهكذا. وشرحنا الاسماء من اجل ذلك. اما الذين يلحدون في اسمائه فاخطر نوع هو هذا المسمى بايه؟ بالتعطيل. ايه تعطيل؟ يعني يثبت الاسم ويعطل الايه؟ المعنى والحقيقه. نحن عايشين بهذه المعاني. واذا الاسماء الحسنى فادعوه بها. وتكلمنا طبعا في الوجوه العشرين وراينا من كلام ابن القيم عجبا. لما راينا يعني الجناس يقولون التخلق باخلاق الله. إذا كلام عبارة غير سديدة كما قال ابن القيم، وهو منتزع من قول الفلاسفة التشبه بالإله قدر إطلاقه، هذا كلام فارغ. ثم بعد ذلك افضل من ذلك ان يقال ان يعبد باسماء الحسنى. وافضل من ذلك هو لفظه القران، مطابق القران، واذا الاسماء الحسنى فاعبدوه بها والا فادعوه بها. تدعوه بها فكيف ندعوه بها وقد الحدنا فيها؟ معاذ الله عز وجل ان نلحن فيه. ودي المعاني. كيف ندعوه تعالى باسم الملك؟ دعاء سماء، دعاء مساله، ودعاء عباده. شرحنا كل ذلك في الدرسين الماضيين. فنوع التعطيل ده خطير جدا. وما بقولش عند كثير من الناس وقع فيه الجهميه والمعتزله وغيرهم. وكما ضمن القيمه الجهميه وفروقهم. وكل من جحد شيئا عما وصف الله تعالى به نفسه او وصفه به رسوله فقد الحد. فقد الحد في ذلك فليستقل او ليستكثر. خلي بالك من هذا الكلام. كل من جحد شيئا الله وصف نفسه بشيء تقول لا الصفه دي غير ثابته، هو ده نوع من الالحاد. فقد الحد في ذلك فليستقل او ليستكثر. فتعلم في النهايه ان كل كافر ما هو الا ملحد اسماء الله عز وجل، وان كل مشرك ما هو ايضا الا ملحد باسماء الله عز وجل، لانه ما من شيء الا هو اثر من اثار اسماء الله. ما من حق الا هو اثر من اثار اسماء الله عز وجل، بل هو من اسماء الله الحق. واسماء الله لا اثار ولا موجبات ومقتضيات واحكام بحسب بقى اللي هي مشتقه من فعل متعدي او لازم. النوع الخامس من الالحاد، خامسها، تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه. تبع التشبيه بصفات خلقه تعالى الله عما يقول مشبهون علوا كبيرا. ازاي التشبيه يعني؟ خلي بالك. فهذا الالحاد في مقابله الالحاد المعطله. المعطلة نفوا حقائق الأسماء هربا من أي شيء من التشبيه. أن المشبه شبهوا أسماء الله تعالى بخلقه، والمعاني هنا بالمعاني اللي تطلق على خلقه، هربا من إيه؟ من التعطيل. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الالحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائلين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه الا بما وصف به نفسه، ولم يشحدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما انزلت عليه لفظا ولا معنى، بل اثبتوا له الاسماء والصفات، ونفوا عنه مشاركه المخلوقات في إثبات الأسماء والصفات مع نفي مشابهة الإيه؟ المخلوقات. فكان إثباتهم بريا من التشبيه، وكان تنزيههم خاليا من التعظيم، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، كأنه يعبد مخلوقات، كأنه يعبد صنما، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما، كأنه عدم. وسمعنا الكلام ده واضح في كلام الشيخ ابن تيميه. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن هذا الإنسان وسط فين؟ في الملل. أهل السنة وسط في النحل، كما أن هذا الإنسان وسط فين؟ في الملل، لأن كل الفرق دي نحل عديدة جدا داخلة، يعني انتحلها كثير من المسلمين، وفرق كثيرة. فأهل السنة وسط بين النحل، كما أن هذا الإنسان وسط بين الملل أو وسط في الملل. فأهل السنة توقد مصابيحهم، مصابيح معارفهم، من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يقول ابن القيم: فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله عليه السلام، إنه قريب مجيب. فهذه 20 فائدة لكلام ابن القيم، مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى. فاكرين طبعا احنا ايه؟ ما يجري صفة أو خبرا على الرب عز وجل ينقسم إلى كام قسم؟ ستة. واحد بس اللي عارف؟ الكلام ده إذا نسيها فمش هيفتح علينا أصلا. تعرف المادة دي مادة عزيزة جدا. مادة الأسماء الحسنى ولا اسمع حتى في هذا القول، اسمع وتتعلم من رأيه هو حتى. شيخ الاسلام اللي كان مفتوح عليهم وكان في بينهم صله كبيره بينهم وبين الله عز وجل، اسمع ماذا يقول. ولكن هذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى. اللي هو إيه؟ ما يجري خبر عن إيه؟ عن الذات، وبعدين ما يجري خبر عن الصفات اللي ترجع للمعنى، وبعد الصفات اللي تعود بالأفعال الثلاثة، وبعدين إلى التنزيل الذي يتضمنه إيه؟ شبوتا، إنما السلب المحض غير موجود. لأن إذا كان أربعة نمرة خمسة، إلى الاسم الذي يجمع عدة إيه؟ صفات زي المجيد والصمد، نسينا الكلام ده. وبعدين الثالثة اللي هو إيه؟ من الاقتران، يقترن وهنرجع هنقول الكلام ده، أما أنت اتكلمت معايا عشان حد أو الدرس، بعد ما تلتقي الحد إن شاء الله هنبدأ في بداية سورة غافر عشان نتعرف على معاني أسماء الله والرقائق وذي الصلة العريقة العظيمة جدا بين العبد وبين ربه، عندما نتعرف على ربه عز وجل من خلال ما ذكر الله تعالى في القرآن وما جاء على في سنة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا بدأنا بها بأقسام ما يشرح به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت. إن وجدت إيه؟ يعني ابن القيم يقول لك الأول تعرف الأشياء هذه دول، عشان كده بدأنا بها. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا في الكلام، وده أهل السنة، ومن كان له قلب إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا، لأن الكلام لابد أن يكون دقيقا جدا. الأسماء الحسنى صفات الله عز وجل، ما نخترعش أي كلام جدا، ما نخترعش أي كلام ولا مثال. لا، إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. محل قابل يعني ناس بتفهم وبتستقبل. لأن القلب يشترط كم شرط؟ ثلاث: قلبا عاقلا ولسانا قابلا ومحلا قابلا. طب ما كانش قابل محدش يحفظ، إذا ننتهي عن هذه الأسماء فورا، خلاص ما نشرحهاش، يقول احنا في عقوبة. ومحلا قابلا وإلا فالسكوت أولى بك، كلام ابن القيمة، وإلا فالسكوت أولى بك. فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر البال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، وحتى الله أن يعينه، ده كلام ابن القيم، بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد بأسمائه وتعطيل صفات وصفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. لكن آخر وجه من الوجوه الشريفة اللي ذكرها ابن القيم، أنت عليك أن تراجعها، وفي هناك مقدمات كثيرة جدا، ما من أحد كتب الأسماء الحسنى إلا وذكر مقدمة طويلة جدا فيما يذكره عن الأسماء الحسنى، ولكن أنا وجدت هذه الأولى مختصرة كما بينتها لك. أما الآن يعني نوع من الزيادة موجودة، وإن كان هو نقلا من ابن القيم، ما في زيادات، يكتب النائب الأجنى بشرح أسماء الله الحسنى لابن محمد بن حمد الحمود، وبيتكلم عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وذكر الإلحاد لغة كما قال ابن القيم، ثم ذكر النوع الأول كما قال ابن القيم، ثم ذكر النوع الثاني اللي هو قال فيه أنه وصفه بما تعالى عنه وتقدس برضه كما ذكر ابن القيم. قال ابن تيمية: وقد نزع الله نفسه عنا وصفوه به من الفقر والبخل والإعياء، فالإعياء من جنس العجز المناسب لكمال القدرة، والفقر من جنس حاجة الغير المناسب لكمال الغنى، والبخل من جنس منع الخير وكراهة العطاء المناسب لكمال الرحمة والإحسان وكمال القدرة والرحمة. ده من كلام شيخ الإسلام. النوع الثالث اللي ذكره هنا تعطيل، اتكلمنا احنا عن ايه؟ عن التعطيل، وكما ذكره ابن القيم. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب ضلال الجهمية وأتباعه، فقال بيتكلم عن التعطيل: سبب هذا الضلال أن لفظ التشبيه والتركيب لفظ فيه إجمال، وهؤلاء أنفسهم وجماهير العقلاء يعلمون أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر، قدر إيه؟ بشرف. أنت اللي جنبك فيه شبه ولا لا؟ تقول لا، ده ما فيش شبه خالص، هو الشبه في الوجه يعني؟ لا، في شبه. أنت من آدم وبني آدم، أنت دم ولحم ودم ولحم، فيه وجوه شبه ولا لا؟ أنت تنطق وهو ينطق، أنت تفهم وهو يفهم، بغير في وجوه كثيرة جدا من الشبه، هل معنى ذلك أنتم تزرعوا بالضبط المثلية؟ لا طبعا. ولكن يعلمون أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفي التمثيل والتجريب الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه. واخد بالك؟ ما كان في اليوم مشروع المسجد ايه اللي بيقوم به اهل السنه. وانما التشبيه الذي قام عليه على نفيه الدليل ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى. واضح؟ في حد مشاهد؟ هو ده المسجد ايه؟ المطلوب. طب انت موجود والله موجود، يبقى ده معناه في تشبيه يعني؟ مش في تشبيه ولا حاجه. خلي بالك. إذ هو سبحانه وليس كمثله شيء. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولهذا اتفق جميع طوائف السلف المسلمين وغيرهم في الرد على هؤلاء الملاحدة وبيان أن ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الأشياء يجب أن يكون أحدهما مثلا للآخر. كما ذكرت المثال. ولا يجوز أن ينفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما. هل نقول هذا لا رحيم والنبي عليه الصلاة والسلام رحيم، أربنا مش رحيم ننفي فلحنا حتى لا يشابه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشابه المؤمنين. ولا يجوز أن ينفع عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمه عدم بالكلية ولا لا. فلان ده عظيم، رجل مثلا تاني عظيم مثلا، والله عظيم، لا لا لا لا لا، مش واحد عظيم، خلاص، يبقى ربنا مبقاش عظيم. فلان ده كريم، معروف بالكرم، الله، وربنا كريم، لا لا لا، ده فلان كريم، يبقى ربنا مبقاش كريم، حتى لا يشابه ايه؟ يبقى هيتفضل حاجة لربنا؟ يبقى هيبقى عدم ده ولا ايه؟ فإنما يلزمه العدم، فهو دي بتقول الله، يبقى شبهت الله بالعدم، يبقى ينبغي أن تشبه الله، يبقى ربنا ليس ايه؟ عدما، هو ليس تحدث بالله وعدم ده؟ شو الضلال يعني المبين؟ ولا يجوز ان ينفع عن الخالق سبحانه وكل ما يكون فيه موافقه لغيره في معنى ما، فانه يلزمه عدم بالكليه كما فعله هؤلاء الملاحده، بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه، وهو غايه التناقض والالحاد والكفر والجهل. انتهى. واضح الكلام ده؟ واضح خير الله؟ لا. شوف نقل الشعرستاني عن الجهل الفضل قوله: لا يجوز ان يوصف الباري تعالى بصفه يوصف بها خلقه. اذا باطل ولا حق؟ هذا الطعن، هذا الكفر، لان ذلك لزعمه يوجب ايه؟ تشبيها. نعتبر اي صفه نثبتها لله نقول ليس كمثله. هذا كلام طبعا احنا بقى درسناه وعارفينه وحافظينه. مش عايز اطول بس في المقدمه، لان هو ان شاء الله يعني عندك مثلا برضه في النوع الخامس من النوع الذكر بالتعطيل اللي هو تسميته بما لا يليق بجهاله كتسميه مرفوع له مرفوع له ايه؟ امل، وكتسميه خارجيه في لون مجرم بذاته او عله فاعله بالطبع، وقول الكرامي انه جسم، وفي قول بعضهم انه جوهر ونحو ذلك، كل ده ايه؟ من الالحاد في اسماء الله عز وجل. الان هنبدا بقى الموضوع اللي فيه رقائق، اللي هو طبعا يعني اجتمع الناس من اجله. يعني كل الكلام ده الناس جايين ليه؟ عشان يسمعوا اسماء الله الحسنى مش الطاعة فيه. الطاعة فيها بقى عايزة تكون مستريح قوي ونايم كويس، معاك ورقة وقلم وتذاكر وتشوف الاصل فين وتراجع وتحفظ المتون بتاع شوف الاسلام، هو العلم كده. انما هنا اول ما ندخل في المعاني بفضل الله تبقى القلوب متصحصحة. لو اخذت اسماء الله تعالى بحقها، لو ان وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا ايه؟ قابلا بقول الله السلام والله المستعان. هذا القابل ده بياتي الرزق على طول. يقول لك الا بسكت. تتكلم عن ربنا عز وجل وانت نايم؟ تنزل بصلي؟ اول ما ياتي الصلاه يقول الله اكبر يحضره كل شيء الا ايه؟ الا الله. ينفع الله اكبر؟ ينفع الكلام ده؟ كما يقول ابن القيم بعبارة سديدة لا أذكرها ولكن أذكر المعنى. يقول لك يعني الإنسان تحضره الصلاة، تفجأه الصلاة وقلبه في كل واد، قلبه منشغل جدا بالدنيا، فجاءت الصلاة فأرسل رسوله إلى قلبه فلم يعثره على أثر، فدخل الصلاة بغير قلب. يعني الله سبحان الله سبحان الله، وقلبه فين؟ هناك بعيد قوي، الناس في 1000 كيلو متر في العزه ولا في القوة ابن اللي ما يتحصل له كذا او في اي شيء ثاني غير ربنا. انا الله وانا اليه راجعون. اذا ما جدت قلبا عاقلا، ما تحفظ عشان تبقى محل قابل عشان تعرف تتكلم عليه وعليك. ما جدت قلبا عاقلا ولسانا ومحلا قارئا، والا ولا تشعر الاشياء الحسنى والا تتخذ الاولى. الاشياء الحسنى دي رقائق، ده اعظم الرقائق، اعظم ما يكون رقائق. رقائق ايه؟ وفي رقائق الا وهي اثار من اثار اسماء الله تعالى ولا لا؟ فنبدا كده بايه؟ باول سوره غاشر، وبعدين نبدا اول سوره سبأ. خلي بالك هنطبق عليها كثيرا من القواعد التي مضت. سوره غاشر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم العزيز الاول صفتين، تنزيل احسن تنزيل، يعني تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، العزيز العليم صفتان مفردتان ولا جملتان؟ مفردتان، جرت على لفظ ايه؟ الجلال من الله العزيز العليم، ولا لا؟ طيب واضح الكلام ده هنا؟ معانا خلينا يعني احنا مع بعض واحده واحده كده. اول حاجه تنزيل، هنرجع لها، يعني ايه تنزيل؟ والكتاب من الله العزيز العليم، فجرت صفه العزه وصفه العلم على لفظ الجلال، كويس؟ طيب هنرجع لهم تاني. غافر الذنب دي مفرد ولا جمله؟ هي مفرد لكنها تكون مقام الايه؟ الجمله، لان فيه غافر وفيه ذنب. يقول مقام انه يغفر ايه؟ الذنب ولا لا؟ من كان هو غافر مفرد. طيب مش معنى مش مفرد يعني غافرون مثلا، لا مش جمله يعني، لما هنا هي كانها جمله. مغفر مغفر ليه؟ كانها شبه جمله. غافر الذنب قابل ولا وقابل؟ في واو العطف هنا؟ طيب ادي لوحدها بحث طويل جدا. وقابل التوب. وشديد العقاب من غير الواو؟ طب ليه؟ اللي فيها بحث طويل. يبقى خلي بالك، هناك العزيز العليم من غير واو. من غير العزيز والعليم. ثم قال هنا غافر الذنب وقابل التوب. ثم قال ايه؟ شديد مش هو شديد العقاب، ثم قال ذي الطول ونقل وذي الطول. ثم قال لا اله الا هو اليه المصير، ثم قال ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقدمهم في البلاد. نقول ثاني كده الاول، واحنا لسه قلنا حاجه عشان نقول الاول، لسه في الاول اهو. احنا واقفين في اول سيد غفر. احنا ما عندناش غير اول سيد غفر اليوم. ومن خلال الايات ان شاء الله سوره اول سوره سبع اللي اتبعنا. يبقى تنزيل، كلمة تنزيل معناها ايه؟ أن الله يثبت له العلو ولا هو تصعيد؟ تنزيل يبقى هو منين؟ إذا أثبت صفة العلو لله عز وجل. مين هي؟ واخد بالك؟ مين؟ مين دي معناها ايه؟ الكلام من الله عز وجل، هذا القرآن كلام الله ليس مخلوقا. لذلك أكبر دليل تدمغ به الباطل هذا الحرف مين. ابن القيم يركز على ذلك ثمرة ان شاء الله. كلمة مين تنزيل كتابي، مين كتاب نزل، مين يعني من الذي قاله؟ الله عز وجل، هو كلام الله تنزيل منه. تنزيل كتاب صفة العلوم وصفة الايه؟ الكلام من الله العزيز. ما معنى العزيز؟ ما شرحنا العزيز هنا على مدى سنة وأكثر، من كل شهر قبة أو قبتين في بعض العشر قبتين في العزيز، والاقترانات بين العزة والحكمة والعزة والعلم والعزة والمغفرة والعزة والرحمة والعزيز الوهاب والغفور الشكور، مش كده الكلام ده شرحناه كله. العزة معناها إيه؟ لها أربعة أنواع. أول حاجة القوة هو الشدة، ده انا بذكر بس مش هشرح العزيز هنا، ده شرحناه طويل. اول حاجه القوه ايه؟ والشده انه قوي، بس قوي من اسماء الله عز وجل. طيب يبقى القوه والشده. ثاني حاجه انه ايه؟ ها؟ عزه الامتناع، يمتنع ان يغلبه احد او ان يقهره احد، يمتنع ان يروم جنابه احد. وجزء قوي ما ليه اقوياء كتير، لا لا لا لا محدش يغلبه. النوع الثاني من العزه عزه القاهره والغلبه، مش بس محدش يغلبه، ده هو بيغلب الجميع. النوع الرابع العزة هي نكاسة القدر النضرة ليس كمثله شيء كما قال بضاعة عزيزة نادرة ما تعز عليها أبدا يقول لك ولا مثل في العالم عايز يخلي البضاعة إيه نفيسة جدا في الجريح ولله المثل الأعلى في سماوات الأرض باسمها عزة نكاسة القدر أو الندرة في اللغة الكلام ده موجود وشرحه في القصيدة النونية ابن القيم كله يقال من عز بس من عز ايه بس وأصل العزة الغلبة الله تعالى غالب على أمره لأنه العزيز وعزني في الخطاب يعني غلبني فين في الخطاب وفي الكلام وفي الحجة كمان العزة لما ترجع لسان العرب تجد مشتقات كثيرة جدا في هذا الخصوص وانا عارفين عزة يعزو يعزو يعزو في الماضي كلها عزة مش عزة واحدة اسمها عزة عزة في الماضي المضارع منه فيه يعزو فيه يعزو فيه يعزو اقلها يعزو يعني ذا قوة الشدة اكبر لنا شيء يعزو يعني ايه لا يغلب الأقوى بقى انه هو اسمه العزيز عز وجل يعز يعني ايه يغلب دائما وابدا اي معنى ايه يعز العز يوم بنقول انها الغلبة على يد ايه الاختصار يقال من عز فز اللي يغلب خلاص هو اللي يسيطر هو اللي يسيطر هو اللي ياخذ كل شيء فالعزيز يعني الغالب الذي لا يقهر ولا يعجزه شيء ولذلك لفظ العزيز عندما جاء مع العليم في كم موضع في القران نسيته فيش مذاكره في اسماء الله عشان كده البركه مفيش ست مواضع عزيز العليم في السماوات والارض والنجوم والشمس والقمر ومنها العزيز العليم في ايه في القضاء بين العباد بحكم اللي ده يحتاج الى اي عزه يبقى ده غيره بحكمه ها وهو عايز عليه بشرط النمس لا يا ايه اما ربك هات لي برده من مالك تنشيط الماء اما ربك هات لي غيره بحكمه وهو العزيز عليه مش كده يا جدع ماشي يا لطيف وكده طيب يبقى القضاء بين الناس بحكم الله ده مش سهله ودي سهله القضاء بين الناس في الدور الاخيره دي مساله يسيره لا تحتاج الى عزه والكمال في العزه فالعزيز العليم تجد العلوم الهائلة في خلق السماوات والأرض وما بينهما وفي خلق الناس في ست مواضع في القرآن العزيز الرحيم كم موضع 13 طب العزيز الحكيم هو ده أعظم ازدواج أو اقتراب في اسمين من أسماء الله بعد الغفور الرحيم هو رحمة عزيز من سماوات وفي علم الأرض إنما العزيز الحكيم سهل أوتان أربعين سهل أنت بقى يعني كل ما عدها أولا شيء طيب يعني سهل أوتان أربعين بين العزة هنا بين العزيز والعزة وإيه؟ والعز بمنزل تنزل إيه؟ الكتاب لما تأخذ العزيز العزيز بسورة الأنعام وبيت اللي فيه خلق النجوم والكواكب والسماوات والأرض بشوف النجوم والكواكب والمجرات قد إيه وحجمها قد إيه؟ تعالوا أنت طبعا الشمس خط الأرض قد كام مليون و 300,000 مرة الشمس دي قد الكرة الكفر دي قادر الارض بنوزه 300,000 مرة الارض يروح حول نفسها مش حول الشمس في الثانية الواحدة نحن نتحرك هنا 27 كيلو متر نسينا الكلام ده نجيب من الايات اللي عز وجل نجيب من الايات من السماء الارض لايات المؤمنين مش دي ايات من ايات الله كل ده وبعدين الشمس خد الارض مليون و 300,000 مرة والسرعات والشمس كانت بتجري والارض حولها وحول نفسها وحركات منضبطة جدا ودي مجموعة شمسية عبارة عن كم مجموعة شمسية في المجرة الواحدة بتاعها؟ 100,000 مليون مجموعة شمسية وكم مجرة؟ 100,000 مليون مجرة وإنا لموسعون يكتشف بأن الزيادة ويخلق زيادة وإنا لموسعون فهذا يدل على العزة لا يغلب أبدا بل يغلب ويقهر الجميع فيها طبعا أو كرم قالت أتينا وأعينا بالعزة كويس؟ اقترن بعض العلم عليم في عزته وفي واحد قوي بس مش عارف حاجه في واحد من الناس عزيز واحد من مصر قالك واحد غير عزيز عزيز مصر عنده قوه غير يمكن ده انا مش عارف حاجه ده ده ايه ده وفي واحد عليم بس بعيد جدا بيروح على يجيب الارض انما عنده علم ايه وعبقري عليه لسان وعليه مخ وعقليه انما ما فيش قوه خالص عند سر سرطان. ما ينفعش الكمال يكون فين؟ في اجتماع الاثنين، العزه مع العلم، والعزه مع علم رب السماوات والارض والاجرام والمجرات والاسلاك والسرعات والارض واخراج الزراعه واطعام الناس. مش ايه؟ مش تنزيل القران. بس تنزيل القران اعلى. تنزيل القران اعلى من خلق هذه الارض. من كنت تبقى يعني هذا المعنى فتنزيل القران، ولذلك مثلا تنزيل في العزيز العليم وفي العزيز ايه؟ الحكيم وفي الرحمن. الرحمن الرحمن تاخد بقى تنزيل الكتاب بكثير جدا من الله تعالى. فاذا العزيز العليم عرفنا معنى العزه، لان القران ايه؟ وانه لكتاب عزيز. ليه؟ هل يروم جناب القرآن احد من الناس؟ هل يحتمل في يوم الايام ان تكتشف غلطة في القرآن؟ انت كل يوم في الاستنساخ. مش دل سقط به كثير من سقط الناس الاستنساخ وفجروا؟ هل وجدوا في القرآن خطأ؟ لقد بينت لكم هنا وبيانت في دروس الاستنساخ ان كل ذلك من كتاب الله عز وجل ومذكور في كتاب الله عز وجل. قل انزله الذي يعلمه السر. كل ما تطلع معلومه يحصل ايه؟ تجدها في كتاب الله عز وجل. الام اصل لكل شيء. سبحان الله العظيم. قل انزله الذي يعلم السر. وبعدين انزله بايه؟ لكن الله يشهد ما انزله لك انزله بعلم، يعني انزله مشتملا على علمه عز وجل. يبقى عليه عزيز عليم ولا لا؟ مش تنزيل كتاب ازاي؟ ومن الرحمن الرحيم ومن العزيز الحكيم وهنا من العزيز. فالعزيز لذلك الكتاب عزيز لا يغلب ابدا ويذكر كل شيء ولا يخطئ في شيء. وكل الناس يحاولون اظهار خطأ في القران. فإذا تكلموا هم، لأن كنا في نعزة، وكان واحد من الإخوة السابقين في نعزة، فحضر بعض واحد من الزملاء في العمل، فوجد الواعظ عندهم يقول إيه؟ يقول لك المسيح يقول انزل يا ذكر، من واحد من القديسين انزل يا ذكر، قال له شو الدلة؟ قال له شو حكمتك يا يسوع؟ الناس إيه العياط وبتاع وده؟ إيه الكلام ده؟ أنت حاجة؟ قال دول شغالين على إيه؟ على القرآن يطلع فيه غلطة. القرآن اللي ما فيه شيء ابدا مش ممكن الا تلاقي فيه علم هقط من العديد ما بيغلبش بل بيغلب دايما. كل اللي هيحصل في الارض الى ان يرث الله ارضا عليها بعلم الله فبقدر الله عز وجل بقدر العزيز. مش هيسيقوا ربنا ابدا ولا احتمال الذين كفروا سبقوا انهم معجزون. الان قلوب الناس اتجهت الى حزب اطلنطي والى مش عارف روسيا والى امريكا والى وربنا كان ربنا استقال من الكون وكل شغال لوحده. وده من ايه؟ من الفتن. وفي قلوب يعني فاضيه، قلوب فارغه، اسئله صارت فارغه من ذكر الله ومن التفكر في جبروت الله واقتدار الله وفي مخلوقات الله وفي ملكوت الله عز وجل. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. عرفنا العزيز هنا منزلتها ايه؟ طيب والعليم؟ يا ده العليم دي كمان عايزه شرح. العليم عايزه شرح مش العليم. العليم الذي يعلم كل شيء فلا تخفى عليه خافيه. يعلم كل شيء فلا تخفى عليه خافيه. خلاص العليم. طيب احنا قلنا اول صفة اثبتناها التنزيل معناها صفة ايه؟ العلوم. مين معناها ده كلام مين؟ الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. كويس؟ من الله العزيز ادي صفة العزة. ودي بتتضمن القدرة والقوة والغلبة. العليم ده صفة الايه؟ العلم. ما من شيء الا ويعلمه الله عز وجل. طبعا العزة هنستنبط منها القدرة. مش حاجة متضمنة في العزة ولا لا؟ طب القدرة دي اللي تجيب منها اثبات لله. ها؟ الايه؟ القدرة قامت تستنبط منها ايه؟ اثبات ايه لله من اصول الاسلام والايمان. لان ابن القيم قال ايه؟ القدر هو كده لما هجيب لك 10 قواعد في الجمل الإمام الزنفايد ما انت عندك يسمع الآن حريص فيها 10 قواعد الإسلام في الآن يقول لك ليه وهقول فيها كلام بقى يوبخنا توبيخ تدرى وين تنزيل الكتاب من الله العزيز قال عيد العزة تتضمن القدرة والقدرة معناها ايه حنثبت منها القدر لان كما سئل احمد عن القدر فقال القدر قدرة الله عز وجل ما سمع الأمين بره القدر قدرة الله عز وجل القدر ايه قدرة الله عز وجل يبقى هنا العلوم وعليه الكلام مين ده كلام ربنا ربنا الكلام ما دي أمين من الله مين يتكلم من حد غير ربنا بذات صورة الكلام لله عز وجل والعلوم والعزة ومنها القدرة وبعدين القدرة دي القدر هنطلع عن القدر وخصوصا أن العزة ما شاء الله كان وما لا شاء هل أمريكا وحزب أتلانتا غلب ربنا بعزة يعملوا حاجات لما شاء الله عز وجل يبقى هنا تثبت القدر ما كان هذا الحلف إلا بقدر الله وما فعل ما يفعل إلا بقدر الله وما فعل الصر بما يفعلون إلا بقدر الله لأنه هو العزيز مش على تغريره بل هو يغلب الكل واضح شوف الكلام شوف المعايشة مع أسماء الله عز وجل تدي إيه معاني غافر الذنب طبعا الغافر معلومة وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو احلى المسير بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله الكتاب من الله العزيز العليم طبعا انزله بعينه الله اعلم حيث يجعل حيث يجعل رسالته فطبعا القران نزل بعلم الله عز وجل يعني متضمنا على علم الله عز وجل مشتملا على علم الله والله تبارك وتعالى يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فطبعا القران غالب ليس مغلوبا وهكذا فكل ذي من اثار أسماء الله عز وجل العزيز العليم فإذا كان الله عزيزا وفهمنا العزة معناها وإذا كان عليما وفهمنا العلم ثم فهمنا صفة الكمال الثالثة التي نتجت من اقتران العزة بالإيه بالعلم كده إذا الكتاب على طول تعرف عن الكتاب إنه كتاب عزيز مش ممكن حد بعدين مليان علوم لأنه من من من العليم وبعدين مع عزة الكتاب مع العلم اللي في الكتاب ويعطيك صفة كمال ثالثة للايه؟ للكتاب ثم يقول تعالى غافر الذنب غافر يعني عظم المادة في مقالة ابن فارس الستر الستر الغين والفاء والراء عظم مادة فيها الستر يقول لك مثلا ايه غافر الثوب غافر الثوب يعني غافر الثوب ها؟ ستر ايه؟ لا اذا ستر الثوب زئبره اللي هو الوبره اذا غافر الثوب كأن الوبر عملت ايه؟ الزئبر اللي هو انت عارف التربيع فيه الحكايه دي اللي بتغطي الثوب هكذا يقال في اللغه يقولون غافر الثوب اذا سار زئبره وهو من الباب لان الزئبر يغطي الثوب والمغفر مثل هذا القدر الحديث معلوم لانه يقي الراس شر ضربات الايه السيوف يسمى مغفر فالخوذ الحديد اللي على الراس يسمى مغفر لانها تاكل راس من ضربات السيوف. والغفار معروف ايضا خرقه وضعها المدهن على هامته. والغفر الشعر السائر في القفا، يعني انه يغطي القفا. يقال اغفري غفيرك، يعني غطي غفيرك. غفيرك اللي هو ايه؟ اللي هو الشعر، لان الشعر يغطي الراس. يبقى كلها عضو الماده من ايه؟ من الست، يعني كلمه غفره. فغافر الذنب، الذنب يعني برضه كلمه الذنب الذال والنون والباء لها ثلاث اصول. اول اصل اللي هو الجرم الجريمه، واخد بالك من الاجرام. الاصل الثاني مؤخر كل شيء، مؤخر او عقب كل شيء، زي الديل يعني الزنب، او عقب الحادثه، واخد بالك. تابع او تابع. الاصل الثاني مؤخر كل شيء او عقب الشيء، هذا يسمى ايه؟ ايضا لابد من الذال والنون والباء. الاصل الثالث كالحظ والنصيب، ولا اذكر مثالا على هذا المعنى الان. الذي يعني مين؟ طبعا الذنب معصيه جريمه مصيبه خلاص معروفه دي. انما الاصل الثاني اللي هو عقب الشيء، او ده مقياس بغل المجالس، او مؤخره الشيء اللي هو الذيل يعني. هل خلق الانسان بمؤخره؟ خلق الانسان بذيل بذنب يعني؟ هو الذنب يسمى ذنب ايه؟ اللي هو مؤخرات الشيء، ده كل الحيوان. الانسان لم يخلق بذيل، هذا اكرام من الله عز وجل. فاذا عصى الله عز وجل برغم هذه النعمه وهذا الاكرام، فان المعصيه ترتب له ايه؟ ذيلا. ومن هنا يسمى الذنب بهذا الاعتبار. وهذا الملحظ وجدته في روح المعاني للشيخ الدوسي رحمه الله، اللي هو يعني ايه ماخوذ من الثلاث، من الاصل الثاني ده. يبقى الذنب ماخوذ من، وطبعا هو جريمه بكل اعتبارات، ما فيش فيها كلام، من الاصل الاول. من الاصل الثاني ذيل. هذا الذيل ليس ذيلا عاديا، لان ذيل البهيمه تنتفع به، لان ذيل البهيمه من نعم الله عليها، ولا لا؟ ايه اللي هيغش الذباب والبتاع ده الضراب اللي عليها وما الى ذلك؟ ها؟ ازاي؟ ما لها منافع. انما انت الذئب اللي عندك انت بقى منفعته ايه؟ ده جايب لك ثلاث مصايب. مصيبه قد تنفعك، مش شرحت فيها المدرسه اللي فاتت دي؟ ما شرحت مليون مره. يلا بالمره يعني جت على ديت. مصيبه قد تنفجر في الدنيا، ومصيبه قد تنفجر في الدين والعياذ بالله، اللهم تجعل مصيبتنا في ديننا، ومصيبة قد تنفجر فين؟ في الآخرة، في العذاب في جهنم. ثلاث مصائب، هو الذنب كده ثلاث دين. أكرمك الله، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك، لعب يعجب من الكفار وقد وهبهم الله جمالا في الخلق. فتنة يعني، من جمال في الخلق. وصحة وعطائنه وأمواله ومتاع ونساءه.